عمو هاشم خلي الشموع تنقاد. يا ابني رئيس مملكتنا من الوجد زحفة علشان حمى الاسياب، لا تعبت بالمدح يا ولا لساني تعب ان شاب. يا ربي يا متعة حقق لنا الامان، يا ربي يا متعة حقق لنا الامان، كي نمضي من اقوى كبطا من الابطال. في عهد طه الزين كان فيه يا حاضرين صلاح من الزهيدين، وكان باقي البنا اسمه بطلون العام ركع للمولى وساجد، اخبروا عنه الاباجد احمد رسول الله. اربع فضل منهم في الحزن ما فيش منهم، اربع فضل منهم في الحسن ما فيش منهم، ادم ويوسف احسنهم، احمد باقي الانوار. اربع فضل منهم في الحسن ما فيش منهم، ادم ويوسف احسنهم، احمد رسول الله وحيد. فضلون العابد، قصة الزهد والمحبة، غلام سنه 7 سنين في عهد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. حاضر حاضر، انا عارف انكم حاضرينها. حاضر، الغلام ده كان دايما يصلي صلاة الجماعة ورا النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام رأى هذا الغلام سيدنا علي، فقال للحبيب المصطفى: انظر يا رسول الله. فنظر النبي من خلفه فوجد هذا الصبي امامه، فقال له المصطفى: ما اسمك؟ قال: انا فضلون. فأم سميه حضرة النبي ولقبه بلقب العادل. نزل جبريل على رسول الله وقال له: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ربك يوصيك بهذا الغلام. فقام حضرة النبي وصى سيدنا علي وقال له: خلي بالك من هذا الغلام ورعاه، لو الزمن عليه مال في يوم من الايام. شوف الملحنة بتاعت فضلون العابد هتقول لنا ايه، والعاشق لحضرة النبي سمعني الصلاة عليه. من الزيدين كان اسمه فضلون، وكان وصى عليه الزين لو يا تدركه كله نصيب ومعين. حبيب ومحبوب وهو صفوة الصالحين. حافظ عليه يا علي، حافظ عليه يا علي. حضرة النبي يقول لي سيدنا علي ابن عمه، حافظ عليه يا علي. فضل صالح وليد نداه النبي المختار على علي الكرة، وقال له خد بالتر من الزمن إذا ما لما أراد الله تنفذ حكمه وقضى. في عهد عمر يوم جاء علشان يصلي ورا إلا ورأته صبي بالحسن جميلة بديع جمال وصفاء يولي. سقيت عن الجيلة قالت له انظر يا جميل يا حلو ملكش نفسي انا قلبي لك ملي انا قلب الوصال. قالت انظر يا جميل يا حلو ملكش نفسي انا قلبي لك بيبي انا طلب الوصال. بعد وفاة الرسول الغلام اللي كان سايبه حضرة النبي سنه 7 سنين، مرت السنين والشهور وبلغ من العمر 17 سنة. تولى الخلافة بعد الرسول سيدنا أبو بكر. ومكث حكم سيدنا عمر 10 سنوات. هو رايح يصلي فضلون صلاة الجماعة ورا خليفة الرسول سيدنا عمر، شافته بنت جميلة قالت ياه ايه الجمال ده. مشيت وراها البنت، دخل يصلي. بعد الصلاة خرج من المسجد، ندهت عليه الصبية وقالت له، قالت له ايه؟ قالت انظر يا جميل يا حلو ملكش ماشي ده انا قلبي لك بيبي انا طالب الوصال. انا قلبي لك بيبي انا طالب الوصال. ابعدي عني. قالت له اوه انت بتبعد عني. لما تولى عمر راح له يصلي وراه جميل جماله يحاكي البدر في عليه. جات له صبية رأت حسن الجميل مقلاه، قالت حياتي وروحي في الفؤاد جواه. عايز ايه يا شطرة؟ قالت له بحبك. حبيني؟ حبيه هو ومين؟ حب اللي خلقني. الحب مدام لغير الله يبقى حب مزين. قالت انا طالبه منك الوصال. نعم. ايه بتقولي؟ معاذ الله يا صبي، معاذ الله يا صبي، الى مال الفلاتي قالت يبانا بهي، حسني ملوش مثال قالت له ده انا صبي، حسني ملوش مثال، طول عمري مش سايبك من قلبي بلقاء، هو انا مش عاجبك، هو انا مش عاجبك، وانا مش عاجبك، حقق لي الامل. قال له انا مش بتاع الكلام ده، ابعدي عني. قالت له حلفتك بالرسول، بتحلفي بالرسول للفسق والفجور؟ سيبيني يا ستي خلينا نمشي. نعم. ما تحاوليش. لا انا مش بتاع كده. صحيح. طيب البت مطرح ما يمشي تمشي وراه، شاف مكرها وعين الخيانة فيها، فقال السنة دي هنتقل من المكان واروح اادي الفرض لله وازور مقام الرسول واصعد على جبل عرفات واترك البنت والهيها. فالبنت سمعت بانه هيسافر في القفله اللي طالعه مع سليمان الفارسي، هيأت نفسها رخرة، وكان ابوها غني، هتاخد معاها مال وهتاخد معاها عبد وجاريه وهتتحجج بزيارة الرسول علشان تبلغ املها من العادة. يعمل ايه هو؟ ولما شاف مكر او عين الخيانة فيها كتب طلب علشان يزور الزين ويلقيها. البنت سبحت بسفره وراه وراه سفرت وتاريها، قد هيأت نفسها والحب زكويها. السنة دي مشتاقة لزيارة الرسول. قال لها انت لسه بنت بنور؟ قالت له الطريق طويل والعمر قصير، ابعت معايا عبد وجارية يونسوني واروح اقضي الفرض هذا العام. ابوها سليم النية والبنت نفسها في ايه؟ في غرض تاني. لا لا لا لا لا لا. ولما شاف مكرنا وعين الخيانة فيه كتب طلب علشان يزور الزين يزور الزين ويلقيها. البنت سمعت بالسفر وراه سفري طريقة قد هيأت نفسها والحب اعمل حب الحب ده كويتا في الحلوة راه جري امام الناس وقفي بحب السر وظهر ودني معاك يا هلال انت بتبعد عني انت تروح وتسيبني والله مهما تسيبني ورد في كل مجال قال لي هليج الازين الركب خمسومي شايفين عملك يا صفية خلي الخطأ ينزل شايفين عملك يا صفية خلي الخطأ ينزل أنا مش جاي في الواد علشان أزور الهاد أنا جاي أحظى بمرادي منك ونادي وصالي قال لي يا ربي يمنعني ومن شرك يحفظني قال لي يا ربي يمنعني ومن شرك يحفظني اعملي ما بدالك وابني املك بدون امل وربنا شايف ظلمك لنا وعارف يا بنت انا خايف وحيد كريم متعال ماشي اللي راكب راكب واللي ماشي سير على الاقدام ماشي. ده البنت جت جنب فضلون العابد وقالت له كانك انت بتهرب مني. الله انت جيت عشان تزور النبي عليه الصلاه والسلام. قالت له قدام الناس انا جاي ازور النبي لكن انا جاي من اجلك انت. الله مادام لغرض تبقى زياره مش نافعه. قالت له انا مش جايه في الوادي علشان ازور الهادي انا جاي احظى منك بالوصايا. قال لها ايه القفله 500 شايفينك وشايفين حركاتك معايا عيب اختش. فالبنت قالت له غصب عني. ليه غصب عني؟ انا في وحية مقام النبي ده انا قلبي بتخدم. بلاش فضايح بلاش فضايح وقوم وقوم ارور فؤاد بلقاك لاحسن حال العربي مهما ظهرت جفاك. تركي وراح يصلي القفلة بيت الليله دي علشان الجمال تستريح من المشي والبنت مش جاي لها نوم بتفكر. صلى اخذته سنة من النوم فهي هتهيأ نفسها انها تتهمه بتهمة مش راضي ينفذ لها غرضها. تركها وراح للأم وصلى صلاة اليوم غلب عليه النوم نعيش وليل وطن وكل الأفلا نايم وهي بحبه هايم في الحلقة متقايم ولبسة لبس رجال راحت له عشان حطت ايدها بأمان تحت دماغه المنصار وخدت جراب الماء حطت فيها الفدينة وعقد سمين أزهار ورجعت بالأسرار تنظر سوء الأحوال لما صبح الصباح كان الهوى فضاح صرخت وقالت راح عقدي وكيس المال وحد. تعمل ايه البنت خلته بعد ما صلى نام فراحت لابسه لبس رجاله وقلعت عقدها الذهب ومبلغ من المال وحطته في الجراب بتاع العيش هو نايم ورجعت هتنام لحد النهار ما يطلع وهتعمل ايه؟ اصحى وخليك معايا وللنبي صلي عليه. وخلت الناس قايمين يصلوا الصبح وصوتوا جالها سلمان يجري بتصوتي ليه يا بنت؟ قالت له انا كنت جاي ازور حضرة النبي وانسرق مني مبلغ 1000 دينار وعقد دهب. مش معقول بقى الناس اللي جايين يزوروا النبي هيسرقوا منك 1000 دينار وعقد ذهب. احلف. حلفت اليمين قام يفتش كل الناس مش لاقي حاجه فاضل واحد ما فتشتوش. مين؟ نايم هناك هو ما عرفوش. خلي بالكم من كلمة ما عرفوش دي. تواصل لحد سلمان الفارسي قال لها ده فضلون العام الزاهد مش حرامي. قالت له بس واجب تفتشه. بس انا متأكد من كلامي. اصحى يا اخينا. فضلون فضلون فضلون فضلون ايوه اصحى صح العادي. الست ديك راح منها مبلغ من المال والف جنيه ذهب. قال له فتشني سليم النية. فتشه ما لقاش معاه حاجة. بيفتح جلاب العيش طلع العقد والالف دينار. البنت قالت له شفت اللي انت بتقول عابد؟ شوف اللي انت بتقول يعرف ربنا وزاهد. وبصت الصبية لسلمان وقالت ما في السرق ليسي والعابد هاته منه خدع ومكار وكل الشر ده منه. قالوا لها ابدا ده فضل ده ما فيش منه. نادى عليها امير الركب فتشهم فتش جلابه وجاب الحاجه دي منه. فتش جميع المعاد ما لقاش حاجة وياه. فتش يا مولاه العقد وكيس الماء. سلمان زعل منه وقال سأخبر عنه. عمر الفاروق لي قال حرامي ملوش لسان حرامي ملوش لسان. ناديت عليه يا رئيس مالي كان بداخل كيس من جلد جميل ونفيس. حقق صدق الأقوى حقق صدق الأقوى. لما زيت بعينها أدبر فاكبر منها مصيبة كبيرة. سيدنا سلمان الفارسي بص له وقال له حرامي عشان المال يا حرامي. تنسى العباده بقى. ده حضره النبي كان موصي عليه. انا لما اوصل هبلغ عنك عمر بن الخطاب. فبص العابد للبنت ولسيدنا سلمان وقال ظلمتيني. قال لها ايه؟ يا بنتي ليه تظلمني فضل المغزاني مهما تكون الحيل برضو من الزاني. قالت له اخصى عليك شوف قدامك بيتبهجني بالزنا بعمل كده علشان تذنبيه. فسلمان الفارسي قال له خلاص ما عادش حد يحترمك يا زوار الرسول. كل واحد يوعى لجيبه وانت ما تمشيش ورا القفلة. ابعد بعيد وعليك حراس. وضع الحراس عليه وهي فرحانة. قالت لي كفاه الفضيحة دي وسيب الحراسة من عليه. علشان ايه؟ علشان تدبر له في كمان مكيلة. جابت العبد عبدها اسمه ايه؟ اسمه ريحان. يا ريحان لا نعم يا سيدي. قالت له حطيت مبلغ من المال لو جبت لي فضلون العبد في الضلمة على الجبل في المكان اللي انا هعرفك. تعرفيني؟ اعرفك اياه. قال لا بس حد يشوفني ويبلغ عني. قالت له طوعني وما ارجع لابوي هخليه يعتقك وتبقى حر. قال لا لا انا خايف. انت خايف؟ لا انت خايف. انا حمدتعك. ايه؟ حمدتعك وروق. قال لا تعمل ايه؟ قلعت ملابسها قدام العبد وقالت له يا عبد يلي حتبقى حر وذنبي علشان حبيبي يخاف مني وذنبي. والقلب تغليبي علشان هو هو هو انا فردت في عرضي عاوزه يجيني يبشوه زنا بها من غير الصبر. قالت له روح بالامر هاتلي فضل في الحر وجوه نايم راح خطر جسمه يا صاح. جابولها قالت له ارتاح احبك او يا هلال هتنفذ لي طلبك شكلك سواء. قال لي ده مهما تاب يغنيك الله بحالك. من مكرها ارسلت عبدها وخدر جسمي فضلون وجابوا عندها. قالت له هتنفذ لي؟ قال لي جلا والف لا لا إيه وألف لا لا لا يا ست انجت للحق هاتي سكينة وشق الشق ولا أعصى شرب العالمين. ايدك شق بطني احسن. قالت لا ده انا هتيمة توضحها. الجارية بتاعتها نايمة ورايحة في النوم. فقالت العبد مشي العبد وهي راحت قايمة على الجارية بالسكينة وراحت فصل رقبتها عن جسدها. الدم بتاع الجارية صر على هدوم فضلون العابد وراحت مسرخة تاني فقولها الناس يجروا. سلمان الفارسي ايه اللي حصل؟ قالت له شفت العابد اللي سرق مالي خلاني نايمة والجارية حرصة الصالي راح قاتل الجارية وفضحني وأنا نايمة. سرقة وزنا وقتل اتلموا عليه بالضرب بيأذوه. تعال هنا بريء، انت مجرم. فبص العبد ايديه من ورا ظهره وفي الجبل جروه على وجهه في الرمال وفي شدة الحر. هو مسلم امر للذات العلية. يا رب يا رب يا رب يا رب. بيقول انا مالي ومالي النار اوديك يوم القيامة هناك هناك تظهر مساويك إن كان مال الزنا في النار في النار هيغريك. مش ممكن أقرب لجاب الذنب وارضيكي يا بنت توبي. وبلاش كده كده كده كده كده كده كده كده يا يا بنتي أرجوكي. قمر في سجن وأوان كان صدور الأحكام والركب صار قدام وصلوا مدينة الزين والكل منتظري والكل منتظري رؤيا عمر ألفي فضل به الجمال فضل يا ناس ماله يحسن أحواله قالوا أساء حاله عمل عمل أنداه. قال سلمان يا أمير لا تسأل عنه كثير سريع وزن وخطير سيبك انه قتل واحد. ايوه من فاهم. وصل الرجل بلد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا صباح القشطة. سلمان قابل سيدنا عمر. سيدنا عمر بيقول له فين فضلون العابد؟ قال له مش عابد يا امير، ما تجيبش سيرته تاني، سارق وزاني وخطير، سيبك انه كمان قتال. في بنت حاول معاها الزنا، البنت ديك مرضيتلوش، اعتدى عليها وقتل جريتها وهي نايمه. حد شاهد على اقوالك دي؟ قال له ان كان على الشهود 5000 عدول من الاشرار وكلهم انصار من خيرة الرجال. سيدنا عمر احتار، جاب الشهود سألوا قرروا الاقوال. يعمل ايه سيدنا عمر؟ الحكد بالعين ولا فهم بانه صحيح زيد الصالح وعمره بالعبادة ما سمعنا عنه سوى انه زهد ومليح. ختمت يا رب للعابد بفعل ابيح، والحكم حكمك ولازم من اقامه الحد كل الشهود قراري كل شافه صحيح. قال اجمع الاحطار وهيئوا الاسماء، هاتوا حرس على الباب وسجلوا الاعمال، بدأوا القصص منه على غصب عنه، القصص منه حالا غصب عنه، وعليه بقى شن غارت من الاقوال، يمينه ربط وجا شماله غلوجا، لخلف وضعوها ورموه على الرمال. الاعدام بالحرب امام صحابة رسول الله. يلا جمعوا الحطب واوقدوا النار فضلون العابد بك. نفسك في حاجة قبل ما تفارق الدنيا؟ قال له نفسي اصلي ركعتين لله. تصلي؟ كنت تعرف ربنا قبل ما تسرق ولا قبل ما تزني ولا قبل ما تقتل؟ جاي تعرف ربنا دلوقتي وانت هتنحرق بالنار؟ فبكى العادي بيقول فين انت فين يا علي تنظر بك عيني اللي اصطفاك الاله من دون محبين وصك علي النبي. وصك علي الحبيب علشان تبريني من ظلم هذا الزمن اللي ظهر شيني. تعال شوف من عجل امال عدويني يا ابن عم النبي الحقني وبريني. مشي وراه وبقدرة رب السماوات وصلوا في زمن قصير وجد عليه لمات ناس قاعدين كل واحد بيحكي كيف قبل ما يحرقوه كان وصل عنده. سيدنا عمر امر بالحرق علشان ما نشوف مين اللي جاي ده. وصل سيدنا علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تقيدون هذه النار؟ قالوا لعدو الإسلام. فضلون العابد فضلون الذي كان مسميه الحبيب باسم العابد. فسيدنا علي ندى على فضلون وقال له تعال يا صفوة الزهاد واحكي لي وقل لي اللي كان جري لك ساعتنا كنت تغذيني. Oh, شاي الاناديل واظهر بقى الحق اظهر بقى الحق امام الخلق امام الخلق واحكي جمع جموع الحب علي والمظلوم حنظهر المكتوب. سيدنا علي قال له يا رب ملناش محكم غيرك. مسك الجارية اللي هي الصبية اللي اتهمت فضلهم بالزنا والسرقة والقتل وقال يا رب. مسك الصبية علي نادى وقال يا حق اظهر بقى الحق لا يخفى عليك الحق وضربها بالصوت نزل الطفل منها ونطق الحق وقال انا ابويا ريحانه بدمي والرب الشاهد الرب الشاهد الرب الشاهد الرب الشاهد عليا ما يطلعلوش غير الحق ولدت ولد ونطق الولد وقال ابي رايح حق هاللي وبقى خايف من النيران والحمد للمتعة اخرجني من وحشة من بطن هالوحشة مسجون في الاحشاء في غار ما فيش حلا. سيدنا علي وسيدنا عيسى الاثنين دول كانوا بيكلموا الموتى في القبور فذهب سيدنا علي على قبر الجاريه اللي قتلتها واتهمتها في تضمون العبد وقال يا جاريه من قتلك لما فرغ اجلك فسمع صوت من القبور بيقول مسكينة ست اسمها سكينة دبحتني بسكينة علشان تتهم تهمتها في العابد ابن الحلال. سيدنا علي عرف يبقى دي قضيتين ولدت ولد واعترف والبنت اللي قتلتها سمع صوت من القبور بيدل على الحقائق. فاضل العبد بقى ريحان. يا ريحان. نعم يا امير المؤمنين. انت اللي فعلت بستك كده؟ قال له نعم انا كده. يلا خدوها ارجموها وشنوها. نزل الجنين من نجاو الكل شايفين روى الحقيقة وكل الناس مشاهدينه وقال ابويا عبد الشرف ريحان ونبعين والجري انا طائق بامر المولى بارينا قتلتني ستي عشان تتهم مساوينا في العابد اللي هنا اللي هنا محافظ على دينه. خدني خدام خدني خدام خدني خدني خدام خدني خدام من بعد دون بنت الحرام. ده العبد يقول لسيدنا علي خدني خدام عندها خدني خدام عند العابد بعدها. سيدنا عمر اللي كان هيحرقه خد في احضانه وقال له سامحنا احنا ظلمناك لكن رب السماء برأك وهناك لولا علي بن ابي طالب جالك ولحقك ووفاك لكنت زمانك دلوقتي تربي المقابر. شوف سيدنا عمر بيقول لفضل بن عابد ايه؟ بيقول له اجعلنا في حل يا فضلون اني لك عمر الفاروق لك انا محقق وصفى لك علي بن عم الحبيب بالحق جدا جالك ونفذ الحب حكم المولى وريح بالك وتمت المعجزة بشرى هنية بتفكر في مين